بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 93 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عطفت جملة وأعدوا على جملة فإما تثقفنهم في الحرب، أو على جملة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، فتفيد مفاد الاحتراس عن مفادها، لأن قوله ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يفيد توهينا لشأن المشركين، فتعقيبه بالأمر بالاستعداد لهم لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهم. ويلزم من ذلك الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إياهم لا يعجزون الله ورسوله، لأن الله هيأ أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها. والإعداد التهيئة والإحضار، ودخل في ما استطعتم كل ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة. والخطاب لجماعة المسلمين وولاة أمورهم، لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها. والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها، وقد تقدمت آنفا عند قوله إن الله قوي شديد العقاب، وعند قوله تعالى فخذها بقوة. وتطلق القوة مجازا على شدة تأثير شيء ذي أثر، وتطلق أيضا على سبب شدة التأثير، فقوة الجيش شدة وقعه على العدو، وقوته أيضا سلاحه وعتاده، وهو المراد هنا. فهو مجاز مرسل بواسطتين، فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. وبهذا الاعتبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: ألا إن القوة الرامي، قالها ثلاثة، أي أكمل أفراد القوة آلة الرمي، أي في ذلك العصر. وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. وعطف رباط الخيل على القوة من عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك الخاص. والرباط صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة، لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل الغزوي، أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له. الحديث يقال ربط الفرس إذا شده في مكان حفظه، وقد سموا المكان الذي ترتبط فيه الخيل رباطا، لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفرازهم، كما وصف ذلك في قول لبيد: ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إن ركبت زمامها، إلى أن قال: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها. ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري، وبه سموا رباط دمياط بمصر، ورباط المنستير بتونس، ورباط سلا بالمغرب الأقصى. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا في سورة آل عمران. وجملة ترهبون به عدو الله وعدوكم إما مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمه وهو القوة، وإما في موضع الحال من ضمير وأعدوا. وعدو الله وعدوهم هم المشركون، فكان تعريفهم بالإضافة لأنها أقصر طريق لتعريفهم ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم ومن ذمهم أن كانوا أعداء ربهم ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عدوا أعداء لهم، فهم أعداء الله لأنهم أعداء توحيده وهم أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم صارحوه بالعداوة، وهم أعداء المسلمين لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره، فعطف وعدوكم على عدو الله من عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر وهو من شواهد أهل العربية إلى الملك القرم وابن الهوام وليث الكتيبة في المزدحم. والإرهاب جعل الغير راهبا أي خائفا، فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه ولم يجرؤ عليه، فكان ذلك هناء للمسلمين وأمنا من أن يغزوهم أعداؤهم، فيكون الغزو بأيديهم يغزون الأعداء متى أرادوا، وكان الحال أوفق لهم. وأيضا إذا رهبوهم تجنبوا إعانة الأعداء عليهم. والمراد بالآخرين من دونهم أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال، وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيدا ويتربص بهم الدوائر، مثل بعض القبائل، فقولوا لا تعلمونهم أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام وقد علمتموهم الآن إجمالا، أو أريد لا تعلمونهم بالتفصيل ولكنكم تعلمون وجودهم إجمالا مثل المنافقين. فالعلم بمعنى المعرفة، ولهذا نصب مفعولا واحدا. وقوله من دونهم مؤذن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين، فقد كان ذلك دأب كثير من القبائل كما ورد في السيرة، ولذلك ذكر من دونهم بمعنى من جهات أخرى، لأن أصل دون أنها للمكان المخالف، وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي هي من إطلاقات كلمة دون، لأن ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم بآخرين. وجملة الله يعلمهم تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين، فالخبر مستعمل في معناه الكنائي وهو تعقبهم والإغراء بهم، وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل عناية الله، فهو يحصي أعداءهم وينبههم إليهم، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للتقوي أي تحقيق الخبر وتأكيده، والمقصود تأكيد لازم معناه، أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد. وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بجملة النفي في قوله لا تعلمونهم، فلو قيل ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من مجموع الجملتين. وإذ قد كان إعداد القوة يستدعي إنفاقا وكانت النفوس شحيحة بالمال، تكفر الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه، فقال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته، والتوفية أداء الحق كاملا، جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله، وجعل على الإنفاق جزاء، فسمى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية، وتدل التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة، ونقل ذلك عن ابن عباس. وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء الفعل للنائب، وإنما الذي يوفى هو الجزاء على الإنفاق في سبيل الله، للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب، والتوفية تكون على قدر الإنفاق وأنها مثله، كما يقال وفاه دينه، وإنما وفاه مماثلا لدينه. وقريب منه قولهم قضى صلاة الظهر، وإنما قضى صلاة بمقدارها، فالإسناد إما مجاز عقلي أو هو مجاز بالحذف. والظلم هنا مستعمل في النقص من الحق، لأن نقص الحق ظلم، وتسمية النقص من الحق ظلما حقيقية، وليس هو كالذي في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، انتقال من بيان أحوال معاملة العدو في الحرب من وفائهم بالعهد وخيانتهم، وكيف يحل المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم، ومعاملتهم إذا ظافروا بالخائنين، والأمر بالاستعداد لهم، إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة وكفوا عن حالة الحرب. فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم. والجنوح الميل، وهو مشتق من جناح الطائر، لأن الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه، وهو جناح جانبه الذي ينزل منه. قال النابغة: يصف الطير تتبع الجيش، جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي. فمعنى وإن جنحوا للسلم، إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه كما يميل الطائر الجانح، وإنما لم يقل وإن طلبوا السلم فأجبهم إليها، للتنبيه على أنهم لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب، لأنهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيدا. فهذا مقابل قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإن نبذ العهد نبذ لحال السلم. واللام في قوله للسلم واقعة موقع إلى، لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السلم ميل حق، أي وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغلط آخر غيره، لأن حق جنح أن يعدى بإلى، لأنه بمعنى مال الذي يعدى بإلى، فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض. وفي الكشاف أنه يقال جنح له وإليه. والسلم بفتح السين وكسرها ضد الحرب، وقرأه الجمهور بالفتح، وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف بكسر السين، وحق لفظه التذكير، ولكنه يؤنث حملا على ضده الحرب، وقد ورد مؤنثا في كلامهم كثيرا. والأمر بالتوكل على الله بعد الأمر بالجنوح إلى السلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا في جميع شأنه على الله تعالى، ومفوضا إليه تسيير أموره، لتكون مدة السلم مدة تقو واستعداد، وليكفيه الله شر عدوه إذا نقض العهد. ولذلك عقب الأمر بالتوكل بتذكيره بأن الله السميع العليم، أي السميع لكلامهم في العهد، العليم بضمائرهم، فهو يعاملهم على ما يعلم منهم. وقوله فاجنح لها جيء بفعل اجنح لمشاكلة قوله جنح. وطريق القصر في قوله هو السميع العليم أفاد قصر معنى الكمال في السمع والعلم، أي فهو سميع منهم ما لا تسمع، ويعلم ما لا تعلم. وقصر هذين الوصفين بهذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه، ليفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو، دليل بين على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء، فتعاطي الأسباب فيما هو مقدور الناس، والتوكل فيما يخرج عن ذلك. واعلم أن ضمير جمع الغائبين في قوله وإن جنحوا للسلم وقع في هذه الآية عقب ذكر طوائف في الآيات قبلها منهم مشركون في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ومنهم من قيل إنهم من أهل الكتاب، ومنهم من ترددت فيهم أقوال المفسرين، قيل هم من أهل الكتاب، وقيل هم من المشركين، وذلك قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم الآية، قيل هم قريظة والنضير وبنو قينقاع، وقيل هم من المشركين، فاحتمل أن يكون ضمير جنح عائدا إلى المشركين، أو عائدا إلى أهل الكتاب، أو عائدا إلى الفريقين كليهما. فقيل عاد ضمير الغيبة في قوله وإن جنحوا للسلم إلى المشركين، قاله قتادة وعكرمة والحسن وجابر بن زيد، ورواه عطاء عن ابن عباس، وقيل عاد إلى أهل الكتاب، قاله مجاهد. فالذين قالوا إن الضمير عائد إلى المشركين قالوا كان هذا في أول الأمر حين قلة المسلمين، ثم نسخ بآيات سورة براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكم باق، والجنوح إلى السلم إما بإعطاء الجزية أو بالمؤدعة. والوجه أن يعود الضمير إلى صنفي الكفار من المشركين وأهل الكتاب، إذ وقع قبله ذكر الذين كفروا في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آيات براءة، فهي مخصصة العموم الذي في ضمير جنحه أو مبينة إجماله، وليست من النسخ في شيء. قال أبو بكر بن العربي: أما من قال إنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين فدعوى، فإن شروط النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه، وهؤلاء قد انقضى أمرهم. وأما المشركون من غيرهم والمجوس وأهل الكتاب فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصالحهم، وأن الجمع بين الآيتين أولى، فإن دعوا إلى السلم قبل منهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. قال ابن العربي: فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ووادع الضمري، وصالح أوكيدر دومة وأهل النجران، وهادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدهم. أما ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من مصالحة عيينة بن حصن ومن معه على أن يعطيهم نصف ثمار المدينة، فذلك قد عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في جماعة الأنصار: لا نعطيهم إلا السيف. فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام أمورهم وتجديد قوتهم، ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة: نسخت براءة كل مواعدة، وبقي حكم التخيير بالنسبة لمن عدا مشرك العرب على حسب مصلحة المسلمين. قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية ليغروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة، أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال، فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم ويحملهم على الصدق، لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة. ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد، فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله تكفل للوفي بعهده أن يقيه شر خيانة الخائنين. وهذا الأصل، وهو أخذ الناس بظواهرهم، شعبة من شعب دين الإسلام. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وفي الحديث آية المنافق ثلاث، منها: وإذا وعد أخلف. ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ألا يخفر للعدو بعهد، والمعنى إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة فإن الله كافيك شرهم، وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدو، وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروا. فجملة فإن حسبك الله دلت على تكفل كفايته، وقد أريد منه أيضا الكناية عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال، وأن لا يتوجس منهم خيفة، وأن ذلك لا يضره. والخديعة تقدمت في قوله تعالى: يخادعون الله، من سورة البقرة، وحسب معناه كاف، وهو صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، أي حاسبك أي كافيك. وقد تقدم قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران، وتأكيد الخبر بإن مراعا فيه تأكيد معناه الكنائي، لأن معناه الصريح مما لا يشك فيه أحد، وجعل حسبك مسندا إليه مع أنه وصف، وشأن الإسناد أن يكون للذات باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي بدء هو طلب من يكفيه. وجملة هو الذي أيدك بنصره مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال على أنه حسبه، وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجس من ذلك الاحتمال خيفة. والمعنى فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم، فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه، فنصره إياك عليهم مع مخاتلتهم ومع كونك في قوة من المؤمنين الذين معك أولى وأقرب. وتعدية فعل يخدعوك إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه ولي أمر المسلمين، والمقصود وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقد بدل الأسلوب إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوصل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده مخالفا أمة كاملة. والتأييد التقوية بالإعانة على عمل، وتقدم في قوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة. وجعلت التقوية بالنصر لأن النصر يقوي العزيمة ويثبت رأي المنصور، وضده يشوش العقل ويوهن العزم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض خطبه وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا معرفة له بالحرب. وإضافة النصر إلى الله تنبيه على أنه نصر خارق للعادة، وهو النصر بالملائكة والخوارق من أول أيام الدعوة. وقوله وبالمؤمنين عطف على بنصره، وأعيد حرف الجر بعد واو العطف لدفع توهم أن يكون معطوفا على اسم الجلالة، فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين، مع أن المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح دعوته وتزايد أمته، ولكون المؤمنين جيشا ثابت الجنان فجعل المؤمنون بذاتهم تأييدا. والتأليف بين قلوب المؤمنين منة أخرى على الرسول إذ جعل أتباعه متحابين، وذلك أعود له على سياستهم وأرجى لاجتناء النفع بهم إذ يكونون على قلب رجل واحد. وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة لأن ذلك أبعد عن حصول التنازع بينهم، وهو أيضا منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن التي كانت دأب الناس في الجاهلية، فكانت سبب التقاتل بين القبائل بعضها مع بعض وبين بطون القبيلة الواحدة. وأقوالهم في ذلك كثيرة، ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبش بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. فلما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبت البغضاء بينهم مودة، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى، فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب ولا بدعوات ذوي الألباب. ولذلك استأنف بعد قوله وألف بين قلوبهم قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، استئنافا ناشئا عن مساق الامتنان بهذا الائتلاف، فهو بياني أي لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم. فقوله ما في الأرض جميعا مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف لو الدال على عدم الوقوع، وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه، فكان التأليف بينهم من آيات هذا الدين لما نظم الله من ألفتهم وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم، ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى، وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم، وجميعا منصوبا على الحال من ما في الأرض، وهو اسم على وزن فعيل بمعنى مجتمع، وسيأتي بيانه عند قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون في سورة هود. وموقع الاستدراك في قوله: ولكن الله ألف بينهم، لأجل ما يتوهم من تعذر التأليف بينهم في قوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر. والخطاب في أنفقت وألفت للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أول من دعا إلى الله، وإذ كانت هذا التكوين صنعا عجيبا ذيل الله الخبر عنه أنه بقوله: إنه عزيز حكيم، أي قوي القدرة فلا يعجزه شيء، محكم التكوين، فهو يكون المتعذر ويجعله كالأمر المسنون المألوف. والتأكيد بإن لمجرد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله تعالى. قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامر وتعاليم عظيمة مهدة لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين، وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله من أول السورة إلى هنا. فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام، فإنه لما أخبره بأنه حسبه وكافيه وبين ذلك بأنه أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين، فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون. فكانت جملة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كالفذلكة للجملة التي قبلها. وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله، والقول في وقوع حسب مسندا إليه هنا كالقول في قوله آنفا: فإن حسبك الله. وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا تنويه بشأن كفاية الله النبي صلى الله عليه وسلم بهم، إلا أن الكفاية مختلفة، وهذا من عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين. فهو كقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقيل يجعل ومن اتبعك مفعولا معه لقوله حسبك، بناء على قول البصريين: إنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهر، أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين المجوزين لمثل هذا العطف. وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريف، والتفسير الأول أولى وأرشق. وقد روي عن ابن عباس أن قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب، فتكون مكية وبقيت مقروءة غير مندرجة في سورة، ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أنسب لها. وعن النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء في بدر قبل ابتداء القتال، فيكون نزولها متقدما على أول السورة، ثم جعلت في هذا الموضع من السورة. والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها نزلت مع تمام السورة، فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول. قوله تعالى: يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وعيد نداء النبي صلى الله عليه وسلم للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء، وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله، لأنه لما تكفل الله له الكفاية وعاطف المؤمنين في إسناد الكفاية إليهم احتيج إلى بيان كيفية كفايتهم، وتلك هي الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال أعداء الله. فالتعريف في القتال للعهد، وهو القتال الذي يعرفونه، أعني قتال أعداء الدين، والتحريض المبالغة في الطلب. ولما كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأحوال باعتبار المقاتلين بفتح التاء، وكان في ذلك إجمال من الأحوال، وقد يكون العدو كثيرين ويكون المؤمنون أقل منهم، بين هذا الإجمال بقوله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية. وضمير منكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وفصلت جملة إيكم منكم 20 صابرون لأنها لما جعلت بيانا لإجمال كانت مستأنفة استئنافا بيانية، لأن الإجمال من شأنه أن يثير سؤال سائل عما يعمل إذا كان عدد العدو كثيرا، فقد صار المعنى حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية. وصابرون ثابتون في القتال، لأن الثبات على الآلام صبر، لأن أصل الصبر تحمل المشاق والثبات منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وفي الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لاقيتم فاصبروا. وقال النابغة تجنب بني حن فإن لقائهم كريه وإن لم تلق إلا بصابري. وقال زفر ابن الحارث الكلابي سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. والمعنى عرفوا بالصبر والمقدرة عليه، وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال الجسد وأحوال النفس، وفيه إيماء إلى توخي انتقاء الجيش فيكون قيدا للتحريض، أي حرض المؤمنين الصابرين الذين لا يتزلزلون. فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس فيفشل الجيش، كقول طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وذكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد 20 وعدد 100، وفي جانب جيش المشركين عدد 200 وعدد 1000، إيماء إلى قلة جيش المسلمين في ذاته، مع الإيماء إلى أن ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهم، فإن العادة أن زيادة عدد الجيش تقوي نفوس أهله، وله مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة، فجعل الله الإيمان قوة لنفوس المسلمين تدفع عنهم وهان استشعار قلة عدد جيشهم في ذاته. أما اختيار لفظ 20 للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ 10، فلعل وجهه أن لفظ 20 أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم، لأن للفظة 200 من المناسبة بسكنات كلمات الفواصل من السورة، ولذلك ذكر 100 مع 1000، لأن بعدها ذكر مميز العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة، وهو قوله لا يفقهون، فتعين هذا اللفظ قضاء لحق الفصاحة. فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على 10 أمثاله من عددهم، وهو يستلزم وجوب ثبات العدد منهم ل10 أمثاله، وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات العدو الواقع في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وإطلاق النهي عن الفرار الواقع في قوله فلا تولوهم الأدبار الآية كما تقدم، وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين. ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم، وقصار ما علمنا أنهم ثابتوا ل3 أمثالهم في وقعة بدر، فقد كان المسلمون زهاء 300 وكان المشركون زهاء 1000، ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية. والتعريف بالموصول في الذين كفروا للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي، وهو سلب الفقاهة عنهم، والباء في قوله بأنهم للسببية أي بعدم فقههم، وإجراء نفي الفقاهة صفة لقوم دون أن يجعل خبرا، فيقال ذلك بأنهم لا يفقهون لقصد إفادة أن عدم الفقاهة صفة ثابتة لهم بما هم قوم. لئلا يتوهم أن نفي الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشأن وهو شأن الحرب المتحدث عنه، للفرق بين قولك حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه، وبين قولك فوجدته رجلا لا يفقه. والفقه فهم الأمور الخفية، والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم. وإنما جعل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم، لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس، فصاحبه ينشأ على إهمال النظر وعلى تعطيل حركات فكره، فهم لا يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية، فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين لقولهم إنما العزة للكافر، ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب، فهم يخشون الموت، فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح. والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله، ولا يهابون الموت في سبيل الله، لأنهم موقنون بالحياة الأبدية المسرة بعد الموت. وقرأ الجمهور إن تكن بالتاء مثنات الفوقية نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر، وذلك الأصل لمراعاة تأنيث لفظ مئة، وقرأها الباقون بالمثنات التحتية لأن التأنيث غير حقيقي، فيجوز في فعله الاقتران بتاء التأنيث وعدمه، لا سيما وقد وقع الفصل بين فعله وبينه، والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير. قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدة، قال في الكشاف وذلك بعد مدة طويلة، ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال، ولعلها وضعت في هذا الموضع لأنها نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة أخرى، فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون متصلة بالآية التي نسخت هي حكمها، ولم أرى من عين زمن نزولها، ولا شك أنه كان قبل فتح مكة، فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا محضا لأنها آية مستقلة. والآن اسم ظرف للزمان الحاضر، قيل أصله أوان بمعنى زمان، ولما أريد تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف بمعنى العهد الحضوري، فصار مع اللام كلمة واحدة ولزمه النصب على الظرفية. وروى الطبري عن ابن عباس كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن يفر منهم، وكانوا كذلك حتى أنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية، فعبأ لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين. فهذا حكم وجوب نسخ بالتخفيف الآتي، قال ابن عطية وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد العشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه، ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين، وروي هذا عن ابن عباس أيضا. قلت وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا القول. والوقت المستحضر بقوله الآن هو زمن نزولها، وهو الوقت الذي علم الله عنده انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين، بحيث صارت المصلحة في ثبات الواحد الاثنين لا أكثر رفقا بالمسلمين واستبقاء لعددهم. فمعنى قوله الآن خفف الله عنكم أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع منع من مراعاته، فرجح إصلاح مجموعهم. وفي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وقوله وعلم أن فيكم ضعفا دلالة على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا، خلافا لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء، ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدم آنفا، لأن المندوب لا يثقل على المكلفين، ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا، ف ثم إذا أبطل الندب لازم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحا، مع أنه تعريض الأنفس للتهلكة. وجملة وعلم أن فيكم ضعفا في موضع الحال، أي خفف الله عنكم وقد علم من قبل أن فيكم ضعفا. فالكلام للاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم. وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها بقد، وجعل المفسرون موقع وعلم أن فيكم ضعفا موقع العطف، فنشأ إشكال أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت، مع أن ضعفهم متحقق. وتأولوا المعنى على أنه طرأ عليهم ضعف لما كثر عددهم وعلمه الله فخفف عنهم، وهذا بعيد، لأن الضعف في حالة القلة أشد. ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرر ثبات الجمع القليل منهم للكثير من المشركين، فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر، والضعف عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة، ويكون في عموم الجسد وفي بعضه، وتنكيره للتنويع. وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة، وجعله مدخول في الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم، فلذلك أوجب التخفيف في التكليف. ويجوز في ضاد ضعف الضم والفتح كالمكث والمكث والفقر والفقر، وقد قرئ بهما، فقرأه الجمهور بضم الداد، وقرأه عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد. ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل، والضم في وهن الجسم، وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين. وقرأ أبو جعفر ضعفاء بضم الضاد وبمد في آخره جمع ضعيف، والفاء في قوله فإن تكن منكم مئة صابرة، لتفريع التشريع على التخفيف. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب تكن بالمثنات الفوقية، وقرأه البقية بالتحتية للوجه المتقدم آنفا. وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين معينين ومثليهما، ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ، فقوبل ثبات العشرين للمئتين بنسخه إلى ثبات مئة واحدة للمئتين، فأبقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية المنسوخة، إيماء إلى أن موجب التخفيف كثرة المسلمين لا قلة المشركين. وقوبل ثبات عدد مئة من المسلمين لألف من المشركين بثبات ألف من المسلمين لألفين من المشركين، إيماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم يعد بالآلاف. وأعيد وصف مئة المسلمين بصابرة لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف بالثبات، ولم توصف مئة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون لأنه قد علم ولا مقتضى لإعادته. وإذن الله أمره، فيجوز أن يكون المراد أمره التخليفي باعتبار ما تضمنه الخبر من الأمر كما تقدم، ويجوز أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد. والمجرور في موقع الحال من ضمير يغلب الواقع في هذه الآية، وإذن الله حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة، وإنما صرح به هنا دون ما سبق لأن غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة، فيعلم بدءا أنه بإذن الله. وأما غلب الواحد الاثنين فقد يحسب ناشئا عن قوة أجساد المسلمين، فنبه على أنه بإذن الله ليعلم أنه مضطرد في سائر الأحوال، ولذلك ذيل بقوله والله مع الصابرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.